بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ما منعني أن أخرج إليكم إلا أخشى أن تكتب عليكم. ولم يصلي بهم، فأضحى الناس في مسجد رسول الله يصلون أرسالا أي أفرادا، وربما صلى 3 أو 4 من الصحابة مع بعضهم البعض. فمكث الناس على هذا في زمن رسول الله وزمن أبي بكر وزمن عمر في أول خلافته. فدخل عمر المسجد والناس على هذا الحال، فقال رضي الله عنه: لو جمعتهم على إمام واحد لكان أولى. فاستدعى أبي بن كعب وتميم ابن أوس الداري، وتميم هذا سنذكر خبره بعد قليل، فكان أبي يصلي وتميم يصلي. المشهور عند العلماء من أهل السير أن عمر أمر أبي وتميما أن يصلي 20 ركعة، وعليه عمل الناس إلى يومنا هذا في الحرمين يصلون 20 ركعة. وكان عمر يأتي للإمام فيرى إذا كان الإمام بطيئا في قراءته فيقول: لا تقرأ كثيرا. ويأتي للإمام إذا كان سريعا في قراءته يحدر حدرا فيأمره بأن يزيد على أخيه وأن لا يشق الإثنان على الناس. ولم يكن يعرفون ما يعرف في زماننا بأنهم يلزمون بأن يختموا القرآن، هذا لم يكن على زمانهم، وإن كان له أصل في الشرع، لكنني أنا أخبر عن حدث تاريخي لا أتكلم عن مسألة فقهية. على هذا الحال ترك الناس عمر، فجاء يوما أي عمر ومعه أسلم مولاه اسمه أسلم، فدخل المسجد فرأى الناس يصلون جميعا خلف إمام واحد، فقال رضي الله عنه قولته الشهيرة، قال: نعمتي البدعة هي، ثم قال: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. أي أن الذي جعلني أجعل صلاة التراويح في أول الليل الشفقة بكبار السن والناس أن يناموا، وإلا لو كانت هذه الصلاة آخر الليل لكان أولى، لأن صلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله.